بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في سورة المطففين ومع تفسير آياتها، وأخذنا في الدرس السابق الكلام على قول الله سبحانه وتعالى: إن الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، إلى آخره، إلى قول إن الذين أجرموا. وقفنا عند هذه الآية. فما معنى إن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين؟ ما معنى هذه الآية؟ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ما عندك؟ ها؟ عليين المكان المرتفع، أين؟ في الجنة، في أعلى الجنة. يعني أن كتاب هؤلاء الذي كتبت فيه أعمالهم في عليين، في أعلى الجنة. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم. ما معنى كتاب مرقوم؟ كتاب مرقوم يعني مكتوب، كتبت فيه أعمالهم الصالحة فلا يزول ولا يزاد فيه ولا ينقص منه. قد كتبت أعمالهم التي عملوها، كتاب مرقوم يشهده المقربون. ما معنى يشهده المقربون؟ المقربون يعني من الملائكة يشهدون هذا الكتاب، يشهدون هذا الكتاب الذي كتبه الله، أو كتب الله عز وجل فيه أعمال الأبرار. قال جعن بن عباس أنه قال: يشهدوا من كل سماء وقربوها. إن الأبرار لفي نعيم. من هم الأبرار؟ من هم الأبرار؟ الذين عملوا بأعمال البر، أعمال البر، الطاعة والقربة، عملوا بالأعمال الصالحة، لفي نعيم. هذا النعيم أين يكون؟ في الجنة، في الجنة، وفي الدنيا وفي القبر. ذكرنا هذا في الدرس الماضي. صحيح أن النعيم الأكمل في الجنة، لكن أيضا هم في نعيم معنوي في الدنيا، في نعيم معنوي وحسي، وفي نعيم في البرزخ، وفي نعيم أكمل يوم القيامة. على الأرائك ينظرون. ما هي الأرائك؟ ما هي الأرائك؟ أخنا محمد، الأسرة. الأرائك هي الأسرة التي عليها الفرش الحسان المزينة. نعم. على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى ماذا؟ عند من؟ عند أخينا عبد الرحمن الصبيحي. إلى النعيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله. ينظرون إلى النعيم الذي أعده الله عز وجل لهم في الجنة، وأعلى ما ينظرون إليه من النعيم النظر إلى وجه الله الكريم. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ما معنى هذه الآية أخانا عبد الهادي؟ عند عمرو: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني يظهر أثر النعيم على وجوههم، النور والحسن والبهاء من أثر النعيم الذي هم فيه، من أثر النعيم العظيم الذي أكرمهم الله به، يظهر أثر النعيم على وجوههم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. قلنا في الدنيا تجد إنسان صاحب نعمة وصاحب كذا، تعرف أن هذا منعم من خلال الوجه، وآخر تقول هذا يعني ما ليس بمنعم من خلال الوجه. هذا في الدنيا، ونعيم الدنيا ليس بشيء أمام نعيم الآخرة، لكن في الجنة النعيم يجري على وجوههم. يسقون من رحيق. ما هو الرحيق عاصم؟ الخمر العتيقة الخالصة من كل الشوائب. نعم. ما معنى مختوم؟ ما معنى مختوم؟ مغلق لا يفكه إلا شاربه. نعم، هذا قول، والقول الآخر منهم من قال ختامه مسك، أنه تفسير للآية التي سبقت، ومنهم من غاير بينهما. يعني مختوم مغلق لا يفتح إلا شاربه، وفي هذا من أعلى، ومن أسفله، وختامه في أسفله مسك، يعني فتات المسك الذي يزيده طيبا في الطعم والرائحة، فيكون مختوما من أعلى مغلقا لا يفتح إلا شاربه، ومختوم أسفله، يعني وهو ما يكون في أسفل الإناء في الشراب، هذا أسفله مسك، ليس كمسك الدنيا طيب الرائحة سيء الطعم، لا، ذاك طيب الطعم والرائحة. نعم. قال: تعرف في ختام نعم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما معنى هذه الآية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ أحسنت، يعني ليتسابق إلى هذا النعيم المتسابقون، وفي ذلك أي هذا النعيم الذي ذكره الله للجنة فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، ما معنى هذه الآية يا لطف؟ جميل، ومزاجه من تسنيم، ها يعقوب خالد، يعني أن أعد ها ما هو الذي مزج؟ أي شراب؟ الرحيق المذكور مزج بالتسنيم. ما هو التسنيم؟ بعدها عينا يشرب بها المقربون، يعني ذكر العلماء أنها عين في الجنة لا يعلمها إلا الله، يعني شراب في الجنة يقال له التسنيم. ما هو هذا الشراب؟ قالوا هو أعلى شراب لأهل الجنة، هو أعلى شراب وأطيب شراب لأهل الجنة، لا يعلم صفته إلا الله، لا يعلم صفة هذا الشراب وطيبه إلا الله. مزج للأبرار هذا الشراب، مزج للأبرار الرحيق بشيء من التسنيم. وكما قلنا يعني التسنيم فسر الله بقوله عينا، عينا يشرب بها المقربون. الأبرار شرابهم رحيق مزج بالتسنيم، والمقربون من التسنيم الخالص من هذا الشراب الذي هو أعلى أنواع الشراب. لماذا مزج للأبرار؟ ها ذكرنا الفائدة بالأمس من كلام ابن القيم وغيره. نعم نعم، المزج معناه الخلط، نعم، يعني أن الأبرار مزجوا أي خلطوا الأعمال الصالحة ببعض المكروهات والمباحات، بعض المكروهات والمباحات، فمزج لهم الشراب، وأولئك تقربوا إلى الله جل وعلا بالواجبات والمستحبات والمندوبات، والمباحات جعلوها قربات، جعلوا المباحات قربات، فهؤلاء يخلص لهم الشراب لأنهم حياتهم كلها كانت خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا كما مر معنا في أبيات الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم مزجوا بمباحات، كيف الذي يمزج أعماله بمحرمات؟ لهذا نعيم أهل الجنة درجات، كلما كان العمل أصلح وأخلص وأنقى كانت مرتبة أصحاب أعلى، كلما مزج أو أنقص كانت المرتبة أدنى. نعم، فلذلك الإمام القيم رحمه الله ذكر، لأن مثل هذه الآيات ذكرها الله جل وعلا أيضا في أو قريبا منها في المعنى، ذكرها الله جل وعلا في سورة الإنسان، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أيضا هذا شراب مزج للأبرار، وعباد الله المراد بهم هنا هم المقربون المذكورون في سورة المطففين. فهناك عين اسمها الكافور وعين اسمها التسنيم، هاتان العينان خالصتان للمقربين، والأبرار مزج لهم من هذا ومن هذا في شرابهم. نعم، فيقول وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان، هذا شراب أولي اليمين، ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني يدعى بتسنيم سنام شرابهم. السنام قلنا الشيء المرتفع، يعني أعلى أنواع الشراب في الجنة، يدعى بتسنيم سنام شرابهم شرب المقرب خيرة الرحمن، صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب، فتلك تصفيتان يعني في الكافور في التسنيم. لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان، مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان. هذا وذو التخليط، يعني الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا وذو التخليط مزجا أمره والحكم فيه لربه الديان، والحكم فيه لربه الديان. يقول الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا هذا أمره إلى الله، الله أعلم ما الذي يكون له من النعيم أو من غير النعيم في ما الذي يكون له من النعيم في الجنة بعد أن يدخلها. إذا كان هؤلاء الأبرار مزج لهم، كيف الذي مزج أعمالا صالحة أخرى سيئة قد يكون شرابه أدنى من هذا الذي ذكره الله في حق المقربين. لهذا من أراد النعيم الأعلى فلينافس كما قال الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالناس يتنافسون، منهم من يصل إلى مرتبة، منهم من يصل إلى أعلى وأعلى وأعلى وأعلى. فالجنة درجات تذهب علوى، والنار دركات تذهب سفلى. فبحسب تفاوت الأعمال والطاعات والقربات يرتقي الإنسان في درجات الجنات، وبحسب نزوله في إلى الذنوب والمعاصي والمحرمات ينزل في دركات النار والعياذ بالله. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات الجنة علوى، درجات الجنة تذهب علوى، ودركات النار تذهب سفلى. فكل من سابق ونافس في الأعمال الصالحة نال من الدرجات بحسب ما عمل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال بعض أهل العلم: دخول الجنة برحمة الله، دخول الجنة برحمة الله، واقتسام المنازل بالأعمال. دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، واقتسام المنازل بالأعمال. فبحسب عملك ترتقي في درجات الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالجنة تحتاج إلى عمل. الجنة سلعة غالية، سلعة شريفة، سلعة كريمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، ألا إن سلعة الله غالية. الجنة لا تنال بالبطالة، ولا تنال بالركود والركون إلى الدنيا وشهواتها وملذاتها، لا. نعم، الجنة سلعة الله الغالية، ولهذا كان ثمنها النفوس والأموال. قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله: يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يعني إشارة إلى الحديث أنه 999 إلى الجنة، إلى النار، وواحد إلى الجنة. عندما يقول الله لآدم: أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد عند الأراذل سفلة الحيوان. يقول الذي ما عرف قيمة السلعة: سوق الجنة كاسد عنده، سوق الجنة كاسد عنده، يسعى في اكتساب المبلغ اليسير من المال ويترك الصلاة التي ينال بها ما ينال من نعيم الجنة. فهذا سوق الجنة كاسد عنده لرذالته وسفالته. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد عند الأراذل سفلة الحيوان. يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب، فالمهر قبل الموت ذو إمكاني، فالمهر قبل الموت ذو إمكاني. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف، وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني. يقول لو أن الجنة لم تحف المكاره، مهدت طريقها ولم يكن فيها لنا لها كل مبطل، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن. ثم قال: فتعب لذاك ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. فتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. فالذي يريد الجنة لا بد أن يعمل لها، لا بد أن يعمل لها. وهذا الحديث الذي ذكرنا، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية. هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للعمل للجنة. من خاف أدلج، يقول من خاف من عدوه أدلج، يعني ذهب بالليل يمشي قبل أن يصبحه أعداؤه. فهذا الذي يخاف من عذاب الله ومن يوم القيامة يسارع ويسابق قبل أن يبغته الأجل، قبل أن يصد عن الطاعة والعبادة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فربنا جل وعلا أمرنا بالتنافس والمسابقة والمسارعة إلى الطاعات والعبادات والأعمال الصالحات، فما أحوجنا إلى هذا التنافس الذي حثنا ربنا سبحانه وتعالى عليه. ثم مواصلة في ما بقي من آيات هذه السورة، قال الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات جانبا من أعمال أهل الرذائل وأهل الإجرام، جانبا من رذائلهم وأعمالهم السيئة القبيحة التي كانوا يعملونها. نعم، فقال: إن الذين أجرموا، أجرموا يعني عرفوا بارتكاب الجرائم، والإجرام أو الجرم هو الإثم العظيم. يقول العلماء في الإجرام أنه يراد به الإثم العظيم والذنب الكبير. ولهذا ذكر الله جل وعلا أو توعد الله جل وعلا في غير ما آية المجرمين بنار جهنم. قال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم لكن كانوا الظالمين. وقال: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، وغيرها من الآيات. فالإجرام معناه الإثم العظيم والذنب الكبير، والمراد به هنا الكفر بالله، المراد بالإجرام هنا الكفر بالله. فيكون معنى قول إن الذين أجرموا أي الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. ووصفهم الله جل وعلا هنا بالإجرام لأعمالهم التي كانوا يعملونها، ومن جملتها ما ذكره الله عز وجل هنا من هذا الفعل القبيح الشنيع العظيم. قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية نزلت في بعض كبار المشركين كأبي جهل والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن عبد يغوث والنضر بن الحارث وجماعة ممن كان من أضرابهم وعلى شاكلتهم، أنهم كانوا يضحكون على بعض المستضعفين من المؤمنين أمثال بلال بن رباح وعمار بن ياسر وصهيب الرومي وخباب بن الأرت وغيرهم من ضعفاء الصحابة رضي الله عنهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وكانوا مستضعفين في مكة. فكان هؤلاء يعذبونهم ويستهزئون بهم ويشاهدونهم فيضحكون، يعني استهزاء، يقول: هؤلاء أتباع محمد، هؤلاء أتباع محمد، ثم يقهقهون ويضحكون ويستهزئون ويسخرون منهم على هذا الحال. يقولون يعني هؤلاء أتباع محمد، ما تبعه إلا هؤلاء الضعفاء المساكين. نعم، فالله جل وعلا ذمهم، وقبل أن يذمهم وصفهم بهذا الوصف القبيح، بهذا الوصف الذي هو لائق بهم. قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يضحكون من أهل الإيمان، يضحكون من أمثال هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، هذا في الدنيا. قال: وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يعني يمر بلال من أمام هؤلاء المشركون هم جالسون، فيغمز بعضهم لبعض، يشير بعضهم إلى بعض، يمر صهيب، يمر خباب بن الأرت، يمر عمار بن ياسر، يمر أبوه ياسر وغيرهم، يمرون وهم ذاهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للأخذ عنه والتعلم منه، فيغمز بعضهم لبعض بالعين والحاجب. ذكر بعض المفسرين هذا، قال يغمزون بأعينهم وحواجبهم على جهة الاستهزاء والسخرية، لذلك وقيل إن المقصود يعيرونهم بالإسلام، يقولون أنتم مغفلون، أنتم حمقى، أنتم كذا، دخلتم اتبعتم هذا الرجل ومن صفته كذا ومن صفته كذا ومن صفته كذا، يعني قالوا على هذا يكون من الغمز باليد، الغمز باليد هكذا يسمى غمزا، فهذا الغمز باليد قالوا أن هذا يشبهه، أنهم يغمزونهم بكلامهم، يلومونهم، يذمونهم، وقيل أن المقصود كما سمعتم بالإشارة بالعين والحاجب سخرية واستهزاء بهم، وهذا أليق، يعني أنهم يفعلون هذه الحركات التي يؤذون بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إذا انقلبوا أي رجعوا، الانقلاب هو الرجوع، يقال انقلب فلان إلى أهله أي رجع، رجع إلى أهله. وفي الحديث أن صفية رضي الله عنها قالت فقام رسول الله لما زارت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقلبني، أي ليردني إلى البيت، يرجعني إلى البيت. فالانقلاب معناه الانصراف والرجوع إلى الأهل، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني يفكهون أهليهم ويضحكونهم، اليوم رأينا فلان ومن شأنه كذا، رأيناه رث الثياب، رأيناه كذا، رأيناه قلنا له فعلنا له كذا، يضحك أهله، يضحك أهله من حال أولئك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، يعقدون مجالس مع أهليهم يتلذذون ويتفكهون بأعراض أولئك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهم إذا اجتمعوا هؤلاء أئمة الكفر ومر بهم الصحابة غمزوهم ولمزوهم، وإذا رجعوا إلى أهلهم اشتغلوا في أعراضهم، في إضحاك أهليهم والتفكه بأعراض الصحابة بين أهليهم. نعم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وهذا يدل على عظم فجورهم وعلى تسلطهم على أهل الإيمان وانشغالهم بهم، صار هؤلاء القوم حديثهم في مجالسهم بين أهليهم، صار حديثهم هؤلاء الثلة الكريمة والصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار حديث هؤلاء في الليل والنهار، في البيوت وخارج البيوت، في كل مكان. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يعني إذا رأى هؤلاء المشركون رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غمزوهم بهذا، يقولون هؤلاء ضلال، هؤلاء أصحاب ضلال. لماذا؟ يقول لأنهم تركوا دين آبائهم وأجدادهم ورجعوا إلى فارقوا دين آبائهم وأجدادهم واتبعوا هذا الذي يزعم أنه رسول، وتارة يقولون مجنون ساحر كذا، فيصفونهم بالضلال. وهذا من قلب الحقائق وانقلاب الموازين، أن يصف الضال صاحب الهدى والحق بأنه على ضلالة. وهذا ليس شأن كفار قريش فقط، بل حتى الرسل الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان أتباعهم يصفونهم بذلك. هذا نوح عليه السلام قال له قومه إنا لنراك في ضلال مبين، في ضلال واضح، يدعوهم إلى الله، يردهم عن الشرك بالله، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، فيقول قال يا قوم ليس بي ضلالة، يرد عليهم بكل لطف ولين، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا يعني أصحاب هود أمة هود عليه السلام قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة. أسلوب لطيف في الرد على هؤلاء المجرمين، ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. وهكذا يعني غيرهم من الرسل يرميهم أقوامهم بالجهالة بالضلالة بالسفاهة بغير ذلك، فكيف بأتباع الرسل؟ إذا كان قد رمي الرسل فكيف بأتباعهم؟ لا شك أنهم سينالهم من الأذى ما ينالهم. فهذا كما قلنا من تبديل الحقائق، عندما تأتي إلى شخص تائه بعيد عن الحق تدله، يقول لا تضلني لا تضلني، لا تجعلني أقع في أمر سيء، أنت تدعوه إلى الهدى وهو يدعوك إلى الضلالة. ولهذا قال الله جل وعلا عن مؤمن آل فرعون ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يقول أنا أدعوكم إلى ما في نجاتكم وأنتم بالعكس تدعونني إلى النار وعذابها، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وفرعون لما جاء إليه موسى يدعوه إلى الله ويقول إني رسول من رب العالمين، قال يقول له فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم. بل ماذا يقول؟ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. رجع فرعون هو المصلح الداعي إلى الإصلاح، وموسى بعكس ذلك في نظر فرعون، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهو كبير المفسدين، فرعون كبير المفسدين والضلال، وجعل نفسه ناصحا أمينا. وهكذا الآن تجد من دعاة الضلالة من يدعوك إلى الضلالة، يدعوك إلى ما فيه هلاكك وعطبك وهو يزعم أنه ناصح لك، فكن حذرا يا أيها المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا مما سيظهر في هذه الأمة وقد ظهر، فكم من الناس من يدعو إلى باطل وينظر على باطل وينافع عن الباطل ويزعم أنه الحق، ويرميك أنت أيها المحق، يرميك بالألقاب البشعة ويتهمك بالضلال والبعد عن الحق وغير ذلك. فإذا عرفت الحق، وإن للحق نورا يعرف به وللباطل ظلمة يعرف بها، فتمسك به واستمسك واثبت عليه ولا تغتر بزخارف الأقوال. قال وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نظر هؤلاء على ضلال، لأنهم تركوا الشرك بالله والكفر وآمنوا بالله وأفردوه بالعبودية وحده لا شريك له. نعم، قال الله جل وعلا وما أرسلوا عليهم حافظين. يقول ما أرسل الله جل وعلا هؤلاء المشركين، ما جعلهم حافظون لأعمال هؤلاء، ما وكلهم الله عليهم، ما وكلهم الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المؤمنين يتتبعون أقوالهم أفعالهم أين ذهبوا أين رجعوا ماذا فعلوا، يقول لستم حافظين عليهم. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أنت عليهم بحفيظ، يعني لم نوكل إليك أن تحفظ أعمالهم وأن تراقبهم، عليك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء يقول وما أرسلوا عليهم حافظين، ما جعلناكم حافظين على هؤلاء مراقبين عليهم تحفظون عليهم أعمالهم وأين يذهبون وأين يرجعون وماذا يقولون وماذا يفعلون. وما أرسلوا عليهم حافظين أي وكلاء ملزمين لهم أو ملزمين بحفظ أعمالهم و يعني مراقبتهم في جميع شؤونهم. وما أرسلوا عليهم حافظين، ليس لكم شأن بهم، ليس لكم شأن بهم، كأنه يقول عليكم بأنفسكم، اعرفوا ضلال أنفسكم، اعرفوا بعدكم عن الحق. أما هؤلاء فما وكلكم الله بهم ولا أرسلكم إليهم، وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني ما وكلهم الله على حفظ أعمالهم حتى يتغامزون بهم ويقولون فيهم أنهم ضلال وغير ذلك. هذا الأمر كان في الدنيا، هذا الأمر كان في الدنيا، أهل الإيمان مستضعفون وأهل الكفر يسخرون يستهزئون يتغامزون يطعنون في أعراض هؤلاء الكرام. في الآخرة ينقلب الأمر عكسيا، ينقلب الأمر عكسيا. قال الله: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا يعني اليوم يوم القيامة من الكفار يضحكون، يعني يضحكون من الكفار. فاليوم أهل الإيمان يضحكون من الكفار، هذا معنى الآية وفيه تقديم وتأخير. فاليوم الذين آمنوا يضحكون من الكفار، إذن من الكفار متعلق بالفعل يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، يعني يضحكون من الكفار ومما صاروا إليه ومن الحال الذي وصلوا إليه. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهذا أيضا نوع من أنواع العذاب الذي يكون على أهل النار من العذاب المعنوي، عندما يرون هؤلاء الذين كانوا يعدونهم من سقط المتاع، لا وزن لهم في المجتمع ولا قيمة ولا قدر، يرونهم وهم في مكان مرتفع، في نعيم، في راحة، في سعادة، وأولئك في حال مزري، وأهل الإيمان يضحكون منهم ويستهزئون بهم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، الجزاء من جنس العمل، ضحك بضحك، لكن فرق وشتان ما بين حال هؤلاء في الدنيا وحال أولئك في الآخرة. فهؤلاء حالهم في غاية السوء. قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، وهم يرونهم يعذبون في النار ويصطلون بها ويقاسون فيها ما يقاسون من العذاب والعياذ بالله. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وفي هذه الآية بشارة لأهل الإيمان، كما يقول العلماء قالوا فيها بشارة لأهل الإيمان، بشارة عظيمة. يعني أنت أيها المؤمن الذي يسخر بك من أجل دينك، يستهزأ بك من أجل تمسكك بدينك وعقيدتك وكتاب ربك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اصبر، اليوم يضحك منك وغدا تضحك ممن ضحك منك. ففيها بشارة، وأي بشارة، بشارة عظيمة، بشارة عظيمة، ستأخذ بثأرك أضعافا مضاعفة، ستأخذ بالثأر في مقام أنت فيه معزز مكرم مرفوع الرأس، وخصمك في إهانة ونكال وعذاب. فهي والله بشارة عظيمة للمؤمن أن يصبر على سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين. وقد ذكر الله عز وجل أيضا هذا المعنى في سورة المؤمنين، في سورة المؤمنون قال: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. الخطاب لأهل النار، في الكفار في النار، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسؤوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا، يعني استهزأتم بهم، سخرتم منهم حتى أنسوكم ذكري. يقول: صار ذكركم لهم، نسيتم ذكر الله، صرتم تذكرونهم، تضحكون، تستهزئون. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وأهل النار في النار يقولون كما قال الله في سورة صاد، قالوا: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. هم كانوا في الدنيا يعتبرون الصالحين وأهل الإيمان يعتبرونهم أشرارا، وظنوا أنهم سيكونون في النار. قالوا: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. يعني هل كنا في الدنيا نسخر منهم وهم الآن في الجنة، أم أنهم موجودون معنا في النار والأبصار لا تراهم، أم زاغت عنهم الأبصار. قال الله: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. سبق معنا أن الأرائك هي الأسرة المزينة بالفرش الحسان، وبعضهم يقول أيضا التي عليها الحجال، عليها قبة من أعلى يجمعها زر يسمى زر الحجلة، نعم، مثل كما قلنا الناموسية التي يضعها بعضهم على الفراش أو نحوها، نعم، لكنها في غاية الزينة والجمال والكمال. قال على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني ينظرون إلى الكفار، هل نالوا جزاءهم؟ هل نالوا العقوبة التي عوقبوا بها؟ هل ثوب بمعنى هل جوزي؟ هل نال أولئك ما نالوا من العذاب؟ هل جوزوا بأعمالهم، باستهزائهم، بسخريتهم، بتغامزهم؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فثوب هنا بمعنى جوزي، بمعنى جوزي، حصلوا على جزائهم. وأصل الثواب هو الرجوع، يعني هل رجع عليهم جزاء أعمالهم، لأن الثواب قد يستعمل في الخير والشر، فمعنى هل ثوب أي هل عاد عليهم الجزاء، جزاء ما كانوا يعملون، هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون من الخير أو الشر. وهكذا يقال في ثواب المؤمن، يعني أن الثواب هو الجزاء، رجع على صاحبه، رجع جزاء العمل على صاحبه. هذا ختام آيات هذه السورة والكلام عليها باختصار، وهي سورة من السور العظيمة الكريمة التي اشتملت على معان عظيمة جديرة بالتأمل والاتعاظ والاعتبار، وفيها شيء من أوصاف الجنة وأوصاف النار وحال أهلهما، وفيها أيضا بعض صفات المتقين وبعض صفات المجرمين، وفيها ما فيها مما سمعنا من بعض في هذه الدروس من المذكرات. فحري بأن تتأمل هذه السورة وأن تتدبر، وأن يتدبرها المسلم وأن يتأمل في معانيها، فقد اشتملت على معان عظيمة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نسأله سبحانه أن ينصر الإسلام وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، وأن يجعل لإخواننا في فلسطين فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل، وأن يكبت اليهود وأعوانهم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.